بأسئلة وردت حول كيفية طلب العلم وما هو الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بحفظه والكتب التي تنصحون بها طلبة العلم من غير المتحدثين باللغة العربية. الأفضل لطالب العلم أن يبدأ بالقرآن الكريم بعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه مع كتب العقيدة يبدأ بها وما تيسر من كتب الحديث ثم الفقه والنحو ونحو ذلك، لكن يبدأ أولا بما يتعلق بالقرآن والعناية بالقرآن وحفظ ما تيسر منه مع تدبر مع كتب العقيدة التي يفهم فيها عقيدته والعبادة التي خلق لها مثل كتاب التوحيد في شبهات ثلاث الأصول الشيخ محمد رحمه الله مثل العقيدة الوصية الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذه كتب مختصرة مفيدة تفهمه العقيدة الصحيحة التي يجب أن يستقيم عليها مع تدبره القرآن والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، لأنه هو أصل كل خير. القرآن هو أصل كل خير وهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب. شكر الله سماحة شيخنا على هذه الإجابة وما بين لنا، نسأل الله أن يغفر لنا وله ويجعل ما قال حجة لنا لا علينا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.